إذاعة الشرق الأوسط من القاهرة تقدم عالم عامل فلاح. نجوم في سماء الوطن، معروفة أو منسية، قدوة للأجيال الجاية في حدوتة مصرية. حدوتة مصرية، حدوتة مصرية مع أحمد إبراهيم. دكتور عصام عبد الصمد، رئيس اتحاد المصريين في أوروبا، أهلا بسيادتك يا فندم ضيف عزيز على إذاعة الشرق الأوسط. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. قلبي وياكوا يا مصريين، فين ما تكونوا انتوا افراح القلب وهمه وشجونه. قلبي وياكوا يا مصريين، فين ما تكونوا انتوا افراح القلب وهمه وشجونه. ومدام قلبنا كده على بعضنا، ومدام قلبنا كده على بعضنا، نرضي ربنا والخير حيزيد. وتعيش يا مصر في عزة ونصر، تعيش يا مصر في عزة ونصر، مرفرف فوقنا علم ونشيد. دكتور عصام، أنا عايز أقرب شخصية حضرتك للمستمع وأقول له من هو عصام عبد الصمد. أنا طبيب، يعني اتخرجت سنة 69 وسافرت سنة 69. اتخرجت من الجامعة المصرية؟ طبعا طبعا، تعليمي كله كان هنا في مصر، وأنا خريج يعني موديل 69 كلية طب جامعة عين شمس. ومن ساعتها أنا سافرت للخارج علشان أشوف أكل عيشي، ليس أكثر ولا أقل. كنت مسافر، طولت السفرية معك دكتور؟ طولت شوية، خدت 50 سنة دلوقتي. ولكن طبعا أنا متابع مصري لمصر كويس جدا، لأن أنا باجي مصر تقريبا يمكن مرة كل شهر أو مرة كل شهرين، بقعد فترة صغيرة. لكن دلوقتي بحاول في فترة الشتاء بالذات أن أنا أقعد أكتر، يعني أقعد مثلا أسبوعين ثلاثة في كل زيارة. خلال 50 سنة هجرة والعمل في بريطانيا، أهم محطات في حياة حضرتك إيه؟ أنا في طبعا محطات حصلت لي هنا في داخل مصر ومحطات في خارج مصر. المحطات في داخل مصر إن أنا يعني عشت فترة الشباب الطبيعية بتاعت أي شاب، اتعلمنا تعليم كويس جدا. حكومي؟ طبعا كله كان حكومي. طبعا أنا كان والدي في التربية والتعليم ووالدتي في التربية والتعليم، وموضوع يعني التعليم الأجنبي أو التعليم الأبو فلوس ده ما كناش نعرفه قوي. يعني خلنا إعدادية عادي وتوجيهي عادي، ودخلنا الطب عادي، يعني جبنا النمر اللي هي دخلنا الطب. فدخلنا الطب قعدنا فيها الخمس ست سنين بتاعتها، اتخرجنا. في سنة التخرج أنا سافرت علشان خاطر كان عندي يعني طموحات شوية، يعني أنا كنت عايز أبقى حاجة كويسة، وخاصة في الطب، مع أني أنا ما كنتش أحب الطب. أنا دخلت الطب أصلا المجموعة هو علشان والدي. والدي الله يرحمه ما دخلنيش الطب، بس كان دايما طول ما قاعد يقول أنا نفسي حد من عيالي يطلع دكتور ويبص لي قوي، لأن أنا يعني ابنه الكبير، فلبست فيه. فأنا دخلت الطب علشان الموضوع ده. بس أنا يعني طول عمري ما كنت غاوي حاجات تانية، يعني أنا كنت غاوي فن، وكنت غاوي أدب، وكنت بكتب، وكنت في فريق التمثيل والجماعة المجموعة القديمة دي كلها كانوا أصحابي وأصدقائي، وما زال جزء منهم ما زال صاحبي، يعني يحيى الفخراني برضو احنا كنت معاه ميزان له كذا سنة وكلام من ده. يعني فدي كانت دي كانت البدايه يعني. يعني كان حلمك تطول ولا كنت رايح هتقعد فتره وترجع؟ لا انا رايح علشان عايز اتعلم. يعني انا نزلت تقيم. انا ما هو لازم اقيم علشان اتعلم. فانا كان همي كله مش هجرة يعني، عايز اقول مش هجرة. هو اللي بيحصل في الاول احنا كشباب بيبقى في عندنا يعني في طموحات معلنه وطموحات غير معلنه. الطموحات المعلنه ان احنا عايزين نتعلم اكتر، ودي حقيقي. الطموحات الغير معلنه ان احنا عايزين نروح ونتفرج على دول مختلفه. وانا اتمنى ان كل واحد ينزل او يروح للخارج ويتعلم ويشوف، ما بقولش يقعد، لكن على الاقل يعني يعرف الكالتشر او الثقافه الاجنبيه، ودي بنتعلم منها كتير جدا. وده اللي حصل لي، انا رحت هناك شفت ثقافه، شفت ناس مختلفه جدا، تعاملت مع ناس كتير، لفيت العالم كله، نزلت اشتغلت في بريطانيا واشتغلت في ألمانيا واشتغلت في أمريكا واشتغلت في اسكندنافيا، ودي كلها ثقافات، ودي كلها بتثقل التفكير بتاع البني آدم. وبعدين في نفس الوقت أنا كان طول عمري جانب شغلي في الجامعة أو جانب شغلي يعني كطبيب، كان لي اهتمامات بالسياسة بالأدب بحاجات كتيرة جدا. ولذلك أنا برضو يعني درست شوية إعلام، فأنا أفهم شوية في الإعلام، ودرست قانون علشان لما أقعد مع واحد خبير زي سيادتك أعرف أرد عليك أو أعرف أقول كلمتين يعني. اختلطت بالمجتمعات الغربية اللي عشت فيها؟ طبعا أنا لحد النهاردة أنا مختلط بيهم وعايش معاهم ومتعايش معاهم وفاهم هما بيفكروا إزاي، ودي بقت يعني بالنسبة لي حاجة سهلة جدا. ويعني الحمد لله متابع حتى صفحات سيادتك على موقع التواصل الاجتماعي، بشعر أن حضرتك لك تواجد حتى ومع طبقات مختلفة ومع مستويات عليا في بريطانيا وفي الدول اللي انت عشت فيها. ما هو لازم، لان انا بشتغل يعني عمل عام وبشتغل سياسة وبشتغل لبلدي مصر، واحنا عندنا يعني جمعيات كتيرة جدا وجاليات كتيرة مصرية موجودة في كل انحاء العالم. احنا مثلا من ضمنها اتحاد المصريين في اوروبا اللي انا بشرف برئاسته، دي جمعية اهلية خيرية غير حكومية مصرية تعمل في الخارج زيها زي جمعيات كتيرة، ولكن لها تخصصات معينة، لان ما فيش حد كتير في مصر يعرف ما هو المجتمع المدني. المجتمع المدني بيفتكروا ان هو حاجة سبوبة كده الواحد بيدخل فيها علشان قرشين ويجري، هو طبعا مش كده خالص. جمعية اهلية بيتم تبرعات وحاجات كده وخلاص؟ لا، هي مش كده خالص. الجمعيات الاهلية الخيرية اللي موجودة في كل انحاء العالم تنقسم قسمين، ده انا بتكلم يعني في المطلق، يا اما جمعيات خدميه يا اما جمعيات غير خدميه. جمعيات خدميه يعني تخدم المواطن على ارض الواقع، يعني هم اللي يدفنوا موتانا، هم اللي يجوزوا بناتنا، هم اللي يطهروا اولادنا، ديت اسمه جمعيه خدميه، يعني تدخل للمواطن على المساحه بتاعته. الجمعيات ودي موجوده مثلا حوالي 65% او 85% من الجمعيات الاهليه اللي موجوده في العالم كله بتبقى جمعيات خدميه تمس المواطن على ارضه على ارض الواقع. في 15% بعد كده بنسميها جمعيات غير خدميه اللي هي اللوبي. احنا اقوى لوبي يعني مصري موجود في اوروبا، ما فيش كلام. ده غير امريكا لان احنا ده اتحاد المصريين في اوروبا. لا انا عايز اقول اتحاد المصريين في اوروبا اقوى من التواجد في امريكا. لا، التواجد في امريكا احنا مالناش دخل بيه. ليه؟ لان هم عندهم برضه النظير عندهم هناك، عندهم لوبي قوي اللي هو اليهودي. اللي هو اللوبي اليهودي رقم واحد اللي احنا مالناش دخل بيه، بس احنا عندنا برضه لوبي هناك كويس اللي هو اللوبي القبطي او ده برضه لوبي مصري قوي. الاقباط اللي موجودين هناك ناس اقوياء ويعني عندهم البلد هنا كويسه. طبعا وعندهم الاجنده بتاعتهم وبيشتغلوا كويس. فانا بتكلم على اوروبا، اتحاد المصريين في اوروبا دوت موجود في 18 دوله يعني. طب خلينا دكتور عصام هاخد فاصل قصير وهكمل في الموضوع اتحاد المصريين في اوروبا واهدافه والخدمات اللي بيقدمها للمصريين سواء في اوروبا او للمصريين في الداخل. مستمعينا الاعزاء، فاصل ثم نواصل الحوار مع الاستاذ الدكتور عصام عبد الصمد رئيس اتحاد المصريين في اوروبا. Yeah. رجعتكم مستمعينا الاعزاء وبعد هذا الفاصل والحوار متواصل مع ضيفي الكريم دكتور عصام عبد الصمد رئيس الاتحاد المصري في اوروبا. كنا يا فندم قبل الفاصل بدانا نتكلم عن الاتحاد انه متواجد في 18 دوله اوروبيه. يعني فكره تاسيسه كانت ايه اصلا؟ يعني احنا ده مجتمع مدني زي ما انا لسه بقول لسيادتك دلوقتي له في يعني احنا دخلنا قبل كده اشتغلنا في حاجات تمس المواطن على ارض المواقع زي ما انا بقول قبل كده، لكن احنا ارتفعنا درجه فبنشتغل تطورنا كاتحاد، فاحنا بنشتغل لوبي. ايه اللوبي ده؟ معناه ايه؟ احنا متواجدين في 18 دوله في اوروبا، مصر ممثلة في وزارة الخارجية المصرية موجودة في 36 دولة في أوروبا، أوروبا كلها 49 دولة، إحنا كمصر موجودة في 36 دولة، إحنا كاتحاد موجود في 18 دولة، وإحنا على أمل إن شاء الله في خلال الأربع سنين اللي موجودين اللي هيجوا بعد كده نبقى متواجدين في كل دولة مصر ممثلة فيها. طب إحنا بنعمل إيه؟ الموضوع في منتهى البساطة. بس في دول ما فيش فيها مثلا جالية مصرية العدد محدود جدا، ولا مش شرط يكون موجود عدد؟ لا برضه هو شرط، ولذلك إحنا بنقول إيه؟ إن أوروبا 49 دولة، مصر ممثلة في 36 دولة، ففي كذا دولة ساعات بيبقوا بأكتابهم في سفارة واحدة أو قنصلية واحدة أو الكلام ده، عشان كده علشان العدد بتاع المصريين أو أهمية الدولة، لأن السفارة مهمة للدولة والقنصلية مهمة للأفراد، فهم دايما بيشوفوا ديت هل الدولة مهمة بالنسبة لمصر. إذا كانت مهمة مهما كانت إن شاء الله حتى تكون دولة صغيرة جدا زي الفاتيكان. صحيح. الفاتيكان دولة ما تعدها على الصبع. صحيح. صحيح. صحيح. ولكن صحيح. عندك لا فيها سفارة مش قنصلية، مش شرط، ولكن فيها سفارة والقنصلية المصرية في إيطاليا هي تقوم بها. فهم بيفكروا بالأسلوب دوت. إحنا بنعمل إيه؟ إحنا لنا ثلاث أهداف بس بنشتغل عليهم. الهدف الأول إن إحنا بنربط المصريين الموجودين في أوروبا بعضهم ببعض فكريا. الموضوع الثاني إن إحنا بنبني جسر بين المصريين اللي موجودين في أوروبا والبلد الأم. الهدف الثالث الانتجريشن أو الاندماج، بنحاول نخلي المصري اللي موجود في الخارج دوت يندمج في المجتمع اللي عايش فيه. مش معناه إن هو يقلع مثلا هدومه ويلبس برنيطة، لا ده ممكن تبقى مندمج في المجتمع وانت لابس جلابية ولاسة. إن انت لازم تعرف اللغة، لازم تعرف التقاليد، لازم تعرف العادات، لازم تتلاحم معاهم. يعني لازم يكون لك يد في البرلمان عندهم، لك يد في المحافظات، لك يد. الحاجات دي كلها احنا بنعملها. طيب عن طريق الحاجات دي احنا عملنا ايه للمصريين اللي موجودين في الخارج دول؟ نمرة واحد، كان ما كانش لنا الحق كمصري في الخارج ان احنا ننتخب مثلا. اقول لك في البرلمان يعني انتخاب مجرد عموما يعني ان احنا ما كانش لنا الحق ان احنا ننتخب رئيس جمهوريتنا ولا عضو برلمان. ودي كانت ضد يعني كان في اربع مواد في الدستور اللي قبل كده، الدستور القديم ضد الكلام ده. فللاسف الشديد اضطرينا ان احنا نرفع قضيه على الدوله، والقضيه كانت باسمي، وانا وقفت قدام القاضي عبد السلام النجار في المحكمه الاداريه العليا وخدت حكم وخدنا الحكم بحق التصويت وخدنا الموضوع ده اللي عمله اتحاد المصريين في اوروبا. الموضوع الثاني مثلا البطاقة الرقمية. البطاقة الرقمية ما كناش بنقدر نعملها في الخارج، كان لازم نيجي هنا هو. فكان أغلب المصريين اللي موجودين هجرة مؤقتة اللي هي دول الخليج وليبيا كانوا كل سنة بيجوا هنا هو 3-4 أشهر، فكانوا بيقدروا يعني دول عاملين مش مهاجرين. يعني دايما أفرق بين المهاجر والعامل. في الخليج أو في دول عربية ده كان عاملين مصريين في الخارج، أما في أوروبا أو في أمريكا ما. ولذلك احنا بنسميها هي هجرة مؤقتة وهجرة دائمة. الخليج وليبيا دي بنسميها هجرة مؤقتة، يعني في يوم من الأيام هيرجع. أوروبا بقى وكندا وأمريكا وأستراليا بتبقى هجرة دائمة، بتبقى هجرة دائمة، بياخد جنسياته بتاعه. فاحنا برضو جينا هنا هوت، وأنا جيت وعملنا البطاقة الرقم القومي، برضو اتحاد المصريين في أوروبا هو اللي عملها، وأنا كتبت الابليكيشن فورم بتاعها. حاجة تانية عملناها لما جه مثلا لجنة الخمسين وكان وضع الدستور كان ممثل فيه فكان يعني الأستاذ عمرو موسى كان الرئيس، فجالي لندن جالي بيتي وقعدنا مع بعض واتكلمنا وجبت له مجموعة من الناس وكنا طالبين أربع طلبات فأخذنا منهم طلبين وأنا ساعدت في كتابة مادتين في الدستور أنا شخصيا المادة 102 والمادة 164 دول إدوا للمصرف الخارج الحق في أنه هو يبقى عضو في البرلمان ولذلك إحنا عندنا النهاردة 8 أعضاء في البرلمان دي مادة من المواد. المادة الثانية إدت حق المصرف الخارج أنه هو ياخد وظيفة سيادية زي وزير أو محافظ، دي من ضمن الحاجات اللي إحنا بن بن بنعملها أو بنوفرها للمصرف الخارج سواء بقى في أوروبا أو غير أوروبا. اشتغلنا كتير جدا في موضوع مثلا زي روجيني، اشتغلنا في مواضيع زي الهجرة غير الشرعية، حاجات من دي كتير جدا يعني لأن هي الميزة بتاعتنا إن إحنا معانا إقامات، معانا جنسيات، معانا لغة، معانا شباب اللي هو الجيل الثاني بتاعنا، وبعدين معانا تكنولوجي. إحنا فاهمين، لما أقول فاهمين مش أنا اللي فاهم في التكنولوجي بس أنا عندي ناس بيفهموا في التكنولوجي. أنت عارف الدوائر سرعة القرار بتقدر توصل لها، كلام ده كله سهل جدا. يعني مثلا لما نحب نقابل وزير خارجية أي بلد في أي مكان بنقابله، بس إحنا نقول له الوقت الفلاني اللي هو أقرب وقت فاضي فيها هيقابلنا فيه. طب دكتور عصام عبد الصمد رئيس الاتحاد المصريين في أوروبا، فاصل ثم نواصل الحوار مع سيادتك. وقف الخلق ينظرون جميعا كيف أبني قواعد المجد وحدي وبناة الأغرام في سالف الدهر كفون الكلام عند التحدي وبناة الأغرام في سالف الدهر كفون الكلام عند التحدي أنا تاكل وبنات الأرض أعزائي المستمعين، رجعت لكم بعد هذا الفاصل والحوار متواصل مع دكتور عصام عبد الصمد رئيس اتحاد المصريين في أوروبا. دكتور عصام، في الكلام اللي حضرتك قلته قبل الفاصل جملتين مهمين، الجيل الثاني والثالث ده مهم جدا ان احنا نربطهم بالبلد، ايضا كيفيه الاستفاده بقى بشكل عام من علمائنا وابنائنا المصريين في اوروبا، وهم كلهم شهور معظمهم كلهم نماذج ناجحه في اماكنهم. يعني نبدا بموضوع الجيل الثاني والثالث من الابناء المصريين. احنا عددنا تقريبا، ما حدش يقدر يقول لك العدد بالظبط، ولكن احنا عددنا اللي احنا بنجيبه عن طريق الناس الجماعه الاحصائيين اللي موجودين عندنا في حدود 10 مليون، يعني في 10% من تعداد مصر موجود في الخارج. ال 10% دول ممثلين في ايه؟ ثلاث اجيال، الجيل الاول والثاني والثالث. الجيل الاول ده خلاص الجيل بيسلم النمر اللي هو الجيل بتاعي انا، واحنا بنسلم الجيل الثاني والثالث بتاعنا. لو ما سلمناهوش حلو يبقى الجيل الثاني والثالث بتاعك راح اطلاقا، انقطع تماما، يبقى مفيش مصريين في الخارج اطلاقا. فاحنا علينا معول جامد جدا واحنا بنشتغل عليه ليل نهار، ده اهم ملف احنا بنشتغل عليه النهارده. الحكومه بتساعدنا على قد ما يقدروا، او عملنا حكومه، عملنا في الحكومه وزاره للمصريين في الخارج. ايوه الوزاره بتاعت المصريين في الخارج احنا طلبناها طول عمرنا، وسياده الرئيس لبى الطلب لما كنا معاه في برلين في اول زياره له في برلين. دي كانت المانيا طلب وقال لكم، دي كانت اهم زياره وكانت اخطر زياره وكانت اصعب زياره للرئيس، واحنا كنا واقفين معاه. ليه؟ لان كان في ضده ست عوامل وكان في معاه عامل واحد بس. ست عوامل اللي هي مثلا زي الجهاديه في هم كمان الاخوان متمركزين في اوروبا وخاصه في المانيا بالذات، فيهم تواجد كبير للتنظيم الدولي الاخوان متواجد طبعا. فهو يعني كان مشكله جامده الزياره دي، ولكن طلعت ان هي انجح زياره او من انجح الزيارات اللي عملها السيد الرئيس. فاحنا كلمناه هناك على الموضوع دوت وقبل وجاب لنا الوزاره. بصرف النظر بقى احنا راضيين على هذه الوزاره ولا لا، لكن ده بدايه كويسه جدا. زي بالضبط احنا عندنا النهارده 8 اعضاء في البرلمان عن المصريين في الخارج، ولكن برضو كانت بدايه كويسه. ان شاء الله بنتمنى في البرلمان اللي جاي. اي تجربه دكتور في بدايتها بتبقى لها سلبيات ولها ايجابيات، بعد كده بتصحح. بالضبط. دكتور، افضل دوله في العالم قدرت تستفيد من ابنائها في الخارج؟ لا، ده في دول كتير. ليه؟ لان الدول اللي موجوده في العالم دي كلها حوالي 200 وشويه، ده برضه بيقسموهم قسمين، دول مصدره للعماله ودول مصدره للعلم. العالم الاول كله دي دول مصدره للعلم، العالم الثالث اللي هو للاسف ما زلنا احنا منه احنا دول مصدره للعماله. في فرق بين الاثنين، وطبعا نتمنى في يوم من الايام ان احنا نبطل نصدر عماله بل نصدر علم. ده اللي احنا برضو بنشتغل عليه. عن طريق مين؟ عن طريق الجيل الثاني. الجيل الثاني بتاعك يعني لازم، ما اصل انت اصل النهارده مفيش حل، مفيش مفر. ما هو بالعقل كده، احنا لما نروح مين اللي موجودين؟ هم دول. صحيح. واحد فيهم هيبقى رئيس جمهورية. صحيح. والتاني هيبقى رئيس وزارة. صحيح. والتالت هيبقى وزير خارجية. صحيح. لو ما ظبطوش من النهاردة هيبقى عندك رئيس جمهورية مش كويس. صحيح. رئيس وزارة مش كويس، وزير خارجية فاشل. فده اللي انت بتشتغل عليه، وده اللي احنا بنشتغل عليه. هم في دولهم يعني ممكن يجي في وقت من الأوقات جيل تاني من أبناء المصريين في الخارج رئيس دولة اللي هو عايش فيها او مصر جدا. او ممكن هنا. ليه لا؟ يعني ممكن اي واحد مثلا ممكن ابني يبقى وزير هنا. صحيح. عايز تأهله من دلوقتي. لكن في نفس الوقت يعني هو كم واحد من الجيل التاني بتاعنا هيشتغل سياسة؟ مش كتير. صحيح. انا عايز أأهله لحاجات تانية. انا عايز اجيب ناس هنا هو يساعدوا البلد هنا هو من يبقوا علماء في الطب، علماء في الزرع، علماء في الميكانيكا، علماء في الاقتصاد، علماء. انت عندك ناس اقتصاديين في الخارج لا تتخيل. صحيح. احنا ابنائنا بروفيسورات في الجامعه. صحيح. ابنائنا. صحيح. الناس ديت عايزه تيجي هنا هوت وتعمل لينك كويس. انا مثلا ما بحبش موضوع ان الدوله تجيب شباب من بره تعمل له مؤتمر هنا. انا ضد الكلام ده، وانا قلت الكلام ده للوزيره وجها لوجه معاها اكتر من مره. ليه؟ هقول لك ليه. البني آدم أو الشاب أو المصري من الجيل الثاني بتاعنا ما يصحش ان البلد هي اللي تجيبه، هو ابوه وامه اللي جابوه. لو ابوه وامه ما جابوهوش ان شاء الله ما جه، مش هيرتبط بيك، مش هيرتبط بيك. مجرد يجي زياره يحضر مؤتمر ويرجع خلاص بقى ما هو. برافو عليك. دي نقطه. النقطه الثانيه، الولد ده لما تجيبه هنا قبل ما بتفرجه توت عنخ امون وتحتمس والهرم الاكبر والهرم الاصغر، لازم تعرفه عمته وخالته والبيئة اللي عاش فيها والكفر اللي طالع منه ابوه، مهم جدا جدا جدا. ولذلك انا بقول ايه، سيبوا الكلام ده لينا احنا، احنا نجيب عيالنا هنا. معلش كده يا فندم، انا سالت عليك السؤال ليه. حدوته مصريه، نجم في سماء الوطن. في دول قدرت كويس جدا تستفيد بعلمائها في الخارج وتربطهم وأبنائهم بقى للجيل الثاني والثالث وكل ده أقصى استفادة. وعلى سبيل المثال إسرائيل، يعني احنا مش هنروح بعيد يعني. يعني أنا بقرأ في تجربة علماء المهجر بالنسبة لإسرائيل، يعني تجربة كبيرة جدا. انا برضو كنت عايز اجيب الحته ديت لان هي معروفه ومحفوظه وبتسيب لي غصه، بتسيب لي غصه ان بلد زي دي وبلد صغيره زي ديت لولا اليهود اللي عايشين بره، صحيح، ما كانتش اسرائيل موجوده. احنا ممكن نبقى كده واحسن من كده. ده بيجيبوهم يخدموا في الجيش عندهم. طبعا طبعا. بس يعني احنا عندنا علماء، اقسم بالله والله على ما اقول شهيد. الناس فاكره ان انت عندك مثلا مجدي يعقوب واحد، لا، انت عندك حوالي 1000 مجدي يعقوب، الاف ممكن تنقل مصر دي نقله نوعيه قدام 30-40 متر. لازم تستغل الثروه اللي عندك. للاسف الشديد الحكومه فاكره ان المصري في الخارج ما هو الا دولارات، وده كله ده كلام فارغ. التحولات يعني. اللي التحولات. التحولات. التحولات انت بتحول حوالي من 1.5 لـ2 مليار في الشهر. كل 30 يوم بيجي لك من المصريين في الخارج 1.5 مليار على الاقل. دول جايين. دول مش محتاج ان انت تشتغل فيهم. امال انت عايز ايه؟ انت عايز بقى التكنولوجي، عايز العلم، عايز كل ما يخطر على بالك في مصر. انت عندك علماء اطباء موجودين في العالم يشيلوا البلد دي تشيل. دكتور عصام عبد الصمد رئيس الاتحاد المصري في اوروبا، فاصل ثم نواصل الحوار مع سيادتك. عشت بهدي مدى الاجيال، افضل نجحه في كل مجال. عشت بهدي مدى الاجيال، افضل نجحه في كل مجال. يبقوا مثال للاعمال اللي تشرف سمعه مصر. يبقوا مثال للاعمال اللي تشرف سمعة مصر. يا بلدي يا مصر يا بلدي، مصر مصر مصر تعيشي يا مصر. مصر مصر تعيشي يا مصر. مصر مصر مصر تعيشي يا مصر. مصر مصر مصر تعيشي يا مصر. دمتي يا مصر عظيمة بناسك، سفر المصر بيرفع راسك. دمت يا مصر عظيمة بناسك، سفر المصر بيرفع راسك. فخر شبابك نبت ترابك، الشربين من مية مصر. فخر شبابك نبت ترابك، الشربين من مية مصر. يا بلدي يا مصر يا بلدي، مصر تعيشي يا مصر. تعيشي يا مصر. مصر تعيشي يا مصر. دكتور عصام عبد الصمد رئيس الاتحاد المصري في اوروبا، كنا بدانا يا فندم قبل الفاصل بنتكلم عن كيفيه الاستفاده من علمائنا في الخارج. يعني انت واحنا بنتكلم انا افتكرت محمد علي باشا لما جاء يبني مصر الحديثه، بعت 100 واحد بس يتعلموا في الخارج وجم بنوا البلد. احنا دلوقتي حضرتك بتقول عندنا 10 مليون. انا برضو لما بقرا في تجربه الصين لما جم في البدايه كده بنقل النهضه هناك، جابوا علمائهم في الخارج وتعاموا بهم المؤسسات الحكومية. مظبوط كلام مظبوط جدا. أنا اللي أنا عايز أقوله إيه إن إحنا نتعلم من اللي سبقونا. أنا مثلا معجب جدا بالجماعة الأسيويين ولذلك أنا بروح لهم دايما. أنا يعني كنت لسه جاي مثلا من ماليزيا مثلا وإندونيسيا وشرق آسيا يعني هو أهم واحدة الحتة دي أنا بروحها بعمل فيها محاضرات وإلى آخره. طبعا رحت الكلام ده أكتر من مرة. أحسن بلد أنا بحبها فعلا وبالمناسبة هم يحبونا جدا اليابانيين. اليابان من 150 سنة ما كانش في يابان، ما حدش سمع على اليابان. النهضة اليابانية دي كلها اللي حصلت بعد حرب 45، بعد حرب العالمية الثانية. يعني إيه يعني اليابان قبلهم أصلا طبعا. يعني النهضة دي كلها 75 سنة. لا وطعم الدمارة من طبعا حرب نووية يعني. 75 سنة ده عمر بني آدم. صحيح. عمر اليابان. صحيح. عمر بني آدم. صحيح. عايش معانا النهاردة. صحيح. صحيح. طيب لما تيجي تفكر فيها تعال شوف اليابان دي ايه. اليابان دي 127 مليون نفر. يعني تقريبا اكتر مننا شوية. موجودة في ايه؟ موجودة في رقعة 375 كيلو متر مربع. يعني تلت مصر. تلت مصر. يعني براكين وزلازل الدولة دي. شوف الرقعة الصغيرة دي متقسمة ل7000 جزء. الصين 7000 جزيرة. الصين 70% من أرضها غير صالحة للعيشة. ولذلك الشعب الياباني ده كله عايش على 30% من رقعة الصين اللي هي تلت مصر. غير كده تعال اتفرج على البراكين اللي ستك بتحكي عليها. هي موجودة على الحزام الناري. فانت عندك براكين وعندك زلازل. انت عندك زلزال كل ساعتين. طبعا لما تتكلم على الريختر اللي هو بيطلع لك زلزال كل ساعتين. في عندك مثلا زلزال جامد بيبهدل الدنيا كل سنة. في زلزال زمان كان بيموتوا بالملايين، النهاردة ما بيموتوش. مش اي مرض طبيعي، ما عندهمش حاجة خالص. الناس دي ما عندهاش حاجة خالص. البلد الوحيدة في العالم اللي اتضربت بقنابل ذرية. صحيح. البلد اللي نصها راح. لما تيجي سيادتك تروح الأماكن دي وتتفرج عليها شوف أنا كوكب اليابان. طبعا يعني أنا هيروشيما وناجازاكي أنا رحت هناك وكان معايا التلفزيون واتكلمت في المنطقة نفسها اللي نزلت فيها القنبلة القنابل اللي اتحدفت عليها، وعملت تقارير يعني تلفزيونية عن المواضيع دي كتير موجودة يعني وبتاع. فاللي أنا عايز أقول موجود في التلفزيونات اليابانية. تلفزيون اليابان. فإحنا ليه بقى اليابان اللي كانت عايزة تقلدنا من 70-80 سنة إحنا ما نقلدهاش النهاردة. ما نقلدهاش النهاردة. هي اليابان أحسن مننا في إيه؟ إحنا عندنا العلماء وعندنا الفكر وعندنا الناس وعندنا وعندنا وعندنا. لكن إحنا للأسف الشديد بنتمسك بالماضي. وده الفرق بيننا وبين الدول المتقدمة. إحنا دايما إيه ماسكين في الماضي. تاريخ. ده أنا أبويا كان فلان لا أنت أبوك كان فلان. سيبك بقى من القصص دي. الدول المتقدمة دايما بتتكلم على المستقبل أو الحاضر في طريقه إلى المستقبل. بالضبط. صحيح. ما زلنا مع حدوتة مصرية مع نجم في سماء الوطن وأحمد إبراهيم. دكتور عصام، أموال المصريين في أوروبا، أوروبا وأمريكا، خلينا في أوروبا وحضرتك موجود. أنا أسمع إن مثلا أموال كتيرة جدا يعني اللي بيجي منها اللي بيتم تحويله منها الفتات. يعني معظم الناس حتى فلوسها في الخارج وبتستثمر أموالها في الخارج. إزاي إحنا نفتح لهم المجال للاستثمار كاقتصاد بقى؟ منتهى البساطة إحنا مركزين على تحويلات المصريين. مين اللي بيحول فلوس من برة لمصر؟ الناس الغلابة اللي زي حالاتي. صحيح. اللي عنده 2000 دولار، اللي عنده 10,000 دولار بيجيبه من هوت عشان ياخد راتب اخر الشهر فبيحول. بالضبط كده. طب امال احنا عايزين مين؟ احنا عايزين رؤوس اموال رجال الاعمال المصريين اللي موجودين في اوروبا. انت عندك 63 واحد. ال 63 واحد دول عندهم يملك 63 واحد يعني رجال اعمال مصريين موجودين في ده اللي احنا حاصرينهم يعني. دول اللي زي محمد الفايد مثلا في لندن عندهم مثلا على شكل محمد اللي هم معاهم مليارات يعني مليارات. لما تيجي تجمع ال 63 دول هتلاقي عندهم لا يقل عن 70 80 ما حد طبعا يقدر يقول لك بالتحديد لكن مش هيقل مثلا عن 70 80 مليار دولار يعني على الاقل واحد معاه مليار مثلا على الاقل مثلا لا اكتر من كده والله. عندهم اكتر من كده الناس دي انا ما بقولكش خدوا المليارات دي كلها وصبوها في مصر لا افتح له مجال 10% بس 20% وبعدين الاستثمار الاجنبي المصري ده لما هيجي هيجيب معاه استثمار اجنبي صحيح لان انا من هيجي عليه ما طبعا ما اذا كنت انا رايح وفتح الباب هجيب معايا هشد معايا واحد اجنبي صحيح يبقى فلوسي او جزء من فلوسي زائد جزء من فلوس الاجنبي ليه الاجنبي ده ما يعرفش حاجه هنا هيجي عليك غير كده هو راجل خايف انا بقول له تعالى معايا او انت الطعم اللي هتجيبه بالظبط كده هو فده اللي احنا بنقوله يا جماعه ركزوا على دول رجال الاعمال دول عندهم فلوس كتير جدا وفي ناس منهم كتير نفسها انها تستثمر هنا البلد هنا فيها حاجات كتيره جدا ممكن تستثمر فيه بكر البلد لسه بكر. طب دكتور عصام عبد الصمد درست اتحاد المصريين في اوروبا خليني اختتم الحوار مع سيادتك بعد هذا الفصل. لو لفيت الدنيا بحالها انا لفيت وروحت وجيت وعرفت وشوفت وقلت لقيت جنتي أعزائي المستمعين رجعت لكم بعد هذا الفصل الأخير ونختتم الحوار مع دكتور عصام عبد الصمد رئيس اتحاد المصريين في أوروبا. أفضل مجال لاستثمار أموال المصريين في الخارج هنا في إيه؟ أو إيه المطلوب البيئة المطلوبة إن إحنا نوفرها عشان نجيب الناس دي لرؤوس الأموال الأجنبية؟ يعني حكاية بقى المباني أو تحط فلوسك في البنوك أو الكلام ده كله ده مش كويس. أنت في عندك البنية التحتية والبنية الأساسية الدولة بتبنيها. صحيح حصل طفرة يعني غير مسبوقة بصراحة في مجال البنية الأساسية. أنت بس لما تيجي تبني طريق حسب العلم اللي احنا قرينا عنه ان لما بتبني طريق بالعقل كده بتعمل حواليه حاجات، ناس بتقعد، ناس بتاكل، ناس بتشرف، ناس بتبيع ايه، ناس بتعمل ايه، اتعملت مدن واتعملت وكل المدن اللي في الدنيا وكل الحضاره اللي اتعملت حوالين دوت. انت عندك طرق كويسه، عندك زي ما ستك كنت بتقول دلوقتي عندك الميه، يعني انت عندك شوف السياحه بتاع يا راجل شوف السياحه بتاعتك ديت، حرام. مصر دي اللي بيجي لها تقريبا في حدود من 12 ل 14 مليار دولار اقصى حاجه 2010 كان 12 مليون سائح مثلا. حرام، لا ما ينفعش. ده انت عايز، انت 100 مليون نفر، كل نفر يجيب سائح، يعني احنا عايزين 100 مليار هنا كل سنه. صحيح. للبلد دي تستحق الكلام دوت. ومناسبة السياحة دكتور، أنا افتخرت وحاجة بتتكلم لما معرض توت عنخ آمون موجود في بريطانيا في لندن، وكنت بشوف حتى توابير واقفين قدامي، والجو طبعا مطر والجو ظروف مرخية صعبة جدا، ولكن الناس حريصة زي أنها تروح تشوف الأجانب. أنا المنظر يعني أنا فرحت له. شوف موضوع الآثار المصرية، ما فيش حد ما يعرفش الآثار المصرية في أي مكان. ما فيش مولود بيتولد في أي بقعة من بقاع العالم، بقاع الأرض دي، ما يعرفش الآثار المصرية أو نفسه يجي يشوف الآثار المصرية. ما احنا عايشين مع الأجانب طول عمرنا، 50 سنة عايش معاهم. هو ده أمل كل بني آدم، كل ست، كل راجل، كل عيل، كل ولد، أنه عايز يجي يزور مصر عشان يتفرج على آثار مصر. لما تيجي تفرج على الهرم بتاعك اللي هو عمره كذا ألف سنة، الآثار دي موجودة فين تاني؟ لا لا لا لا، أنت عايز تتفرج على اسمع دكتور، عشان 100 مليون سائح زي 100 مليون مواطن مصري. الفكر اشتغل بفكر منظم ودرسها في المدارس، يعني ثقافة وتعليم، يعني درس السياحة في المدارس، واحنا قلنا الكلام ده لهم كلهم، يعني درسها، يعني خليها في الدراسة، تدخل في الدراسة، جيب العيال دول مش بس تروح تزورهم الأقصر وأسوان وخلاص، لا درسها لهم، خليها تفهمهم ايه الثقافة بتاعت لما يجي لك سايح. السايح ده حاجة من الاثنين، اي سايح بيجي لك هنا حاجة من الاثنين، يا اما يرجع مرة تانية العاش يجي، لا لما مش كده بس، لما هيرجع البلد بتاعته يقول لهم كلهم تعالوا. صحيح. او اوعى حد فيكم يروح. صحيح. شوف الفرق بين الاثنين. هو سفير بالنسبة لي. ما هو هيروح ده المتحدث الرسمي بتاعك. يا يقول البلد دي ما تطرحش، ما فيش حد هيجي لك من عنده. يا يقول لا البلد دي لازم تطرح، هتلاقي الدنيا كلها جاية لك. دي كلها ثقافة. صحيح. وعلم. صحيح. مش مجرد السائح جاي لك سبوبة تستفيد منه على قد ما تقدر، على سن مش هيجي تاني او تضحك عليه او تسرقه. صحيح. الكلام ده لا ما ينفعش. السياح دول فاهمين كويس قوي. زلنا مع حدوتة مصرية مع نجم في سماء الوطن وأحمد إبراهيم. بريطانيا مثلا يا فندم، أنا برضو يعني أنا شايف إن هي دولة ما فيش فيها موارد كتير مثلا طبيعي، وعندها المناخ طول السنة تقريبا الشمس لا وصدق هربانين منه، وبعد ذلك اقتصاد قوي. إيه ليه إيه سر القوة في ده؟ العلم التعليم والسيستم، لازم يكون في عندك سيستم، ما يفرقش أي سيستم، في سيستم اسمه بال، في سيستم اسمه سيكام، في سيستم اسمه NTSC، المهم سيستم تمشي عليه. طب ايه السيستم بتاع سيادتك هنا؟ يوم ما تعمل عندك سيستم هتشتغل. عارف زي ايه؟ انت عندك اجدع قطر في العالم، ما فيش قضبان، هتمشي على ايه؟ هتشيله؟ برضو في قضية تانية يا فندم اخيرة، هي قضية نزيف العقول. لغاية هذه اللحظة اللي بتكلم على حضرتك مع حضرتك فيها، ما زال في شباب نوابغ مصريين بيروحوا اوروبا، واوروبا دلوقتي بقى بتقرى عجوز، ما فيش عندها شباب، يعني عادوا حتى فاتحين الهجره وفي وتساهلهم في شروط كثيرة جدا، والشباب العربي والشباب المصري والشباب الافريقي كمان، يعني هادوا فاتحين ده برضو قضية خطيرة ان انت هتقعد تفرط في النوابغ بتاعتك. ما هي المشكلة زي ما احنا بنقول، احنا بنخرج بره ليه؟ يعني ما فيش حد في الدنيا عايز يمشي، مش عايز، مين عايز يسيب امه وابوه وعمه وخالته واصحابه طبعا ويروح يتغرب بره؟ واحنا لما سافرنا كلنا مين هناك؟ طب ليه بننجح بره يا فندم في الخارج ونيجي في الداخل كافراد؟ هو السيستم اللي حضرتك، عشان السيستم. سيادتك جاوبت، سيادتك جاوبت على السؤال قبل ما تقول السؤال. هو السيستم، هات لي سيستم في اي مكان في الدنيا وانا همشي زي الساعه. عارف الساعه؟ عارف الساعة السويسري؟ هتمشي زي الساعة السويسري. أحلامك إيه؟ أحلامي إن أنا أشوف مصر أحسن من كده، لأن مصر تستحق إنها تكون أحسن من كده. المصريين الوحيدين اللي في العالم اللي مش عارفين قيمة مصر، كل العالم اللي حوالين منك يعرف قيمة مصر. أنا حكاية الدول كلها فيها فقراء، فيها فقراء، في ناس أغنياء، في ناس متوسط الحال، وفي فقراء، بس أنا لا أقبل اللي هو تحت خط الفقر. هي دي المشكلة عندي. ليه؟ لأن كلمة فقير معناه إن هو ما عندوش اللكشري، إن هو يعني يبقى عنده عربية أو يبقى عنده فيلا أو يبقى عنده مثلا شقة أربع أوض نوم، لا، لكن على الأقل يقدر يلاقي مواصلة كويسة، بنته لما تعيا يعرف يوديها لدكتور محترم، ابنه لما يشيل هم العيش، لا ده وده اللي مطبق في الخارج. يعني لما نيجي نقول مثلا ايه ان المينيمم ويج بتاع البلد الفلانيه مثلا يعني 1500 جنيه، ليه بنقول 1500 جنيه؟ معناها ان 1500 ديت تكفي البني ادم دوت ان هو يعيش عيشه كريمه. انا عايز كل مصري سواء في الداخل او في الخارج يعيش عيشه كريمه. لو حصل دي، السرقات هتقل، القتل هتقل، الكذب هيقل، قلة الأدب هتقل، احنا هنتغير خالص، لان احنا طبيعتنا اتغيرت، ما كناش كده. واحنا يا دكتور في النهاية مهما حصلت لنا ظروف صعبة، اقتصادية صعبة او حتى سياسية، في النهاية المخزون الحضاري بتاع المواطن المصري موجود، وقت الازمات بيظهر، لازم يرجع. وهو ده املي، املي ان مصر ترجع كما كانت، وترجع بقى ايه، تبقى من الدول العظام. هل ده يعني احنا يعني ده كلام يعني في الهواء او كلام او احلام مثلا؟ لا والله مش احلام ابدا، ده ممكن في خلال 3-4 سنين هتلاقي مصر دي مختلفه خالص، بس عايزه طريق معين ونظام معين تمشي عليه. زي واحد مريض لو ما خدش الدواء للاسف الشديد، على الاقل مش هيخف، متشخص الاول صح. واحنا متشخصين خلاص، احنا مشخصين نفسنا ان احنا تعبانين، عيانين، مرضانين، لكن متنا لا، لا سمح الله ما متناش. طب ما نعمل ايه؟ بس خد البلابيع دي، خد الدواء ده 3 مرات في اليوم، وهتبقى هتخف وتبقى كويس، وان شاء الله هنبقى كويسين وهنخف. يا ناس يا ناس، هي دي الحدوتة. يا ناس يا ناس، هي دي الحدوتة. حدوتة مصرية، حدوتة مصرية، حدوتة مصرية. دكتور عصام عبد الصمد رئيس اتحاد المصريين في اوروبا، انا سعيد جدا جدا باللقاء مع سيادتك. احنا بقالنا كتير جدا بنتكلم عشان نرتبه، والحمد لله يعني تم اللقاء. وانا سعيد جدا بكل الافكار اللي سيادتك طرحتها، ان شاء الله تكون مفيده، وان شاء الله ان شاء الله المستقبل افضل ومصر بكره افضل باذن الله. كتر الف خيركم ويشوفكم دايما يا رب على خير، ومصر على احسن حال. شكرا. الاسبوع القادم نلتقي. نجم في سماء الوطن. وحدوتة مصرية جديدة مع أحمد إبراهيم.